هذه السائلة معنا على الخط شيخ، تستفسر عن تقول صلاة الظهر هل قبلها 4 ركعات متصلة وأيضا بعدها؟ الظهر لها راتبة 4 ركعات قبلها، 4 ركعات في 4 ركعات قبلها وبعد الأذان، كل ركعتين بتشهد وسلام، وبعدها ركعتان، هذه هي الرواتب لصلاة الظهر. نعم، معنا مكالمة الآن على الخط.